إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله وإياكم من عذاب النار، اللهم آمين. إخوتي في الله، حياكم الله وبياكم في هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى على طاعته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا مع سيد النبيين والمرسلين في دار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في الخطبة الماضية عن شر علامة وعن شر فتنة تمر على تاريخ البشرية، تكلمنا عن أمارة حذر منها كل نبي منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام إلى أمته، إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى نبينا وخليلنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، إنه المسيح الدجال الذي سيفتن الله سبحانه وتعالى به الناس ويختبرهم به ويبتليهم. إنها العلامة التي ستؤذن بتغير الأحوال الدنيوية. إنه المسيح الدجال الذي ذكرت لكم صفته، صفة المسيح الدجال، وذكرت لكم أن بعض الصحابة قد رآه، تميم الداري رضي الله تعالى عنه ومن معه من لخم وجذام، لما تاهوا في البحر في السفينة. لما تكلمنا عن صفات هذا الرجل، نعم هو رجل ابن آدم بشر، يسث يأكل ويشرب مثلنا مثله، وهو يدعي أنه رب العالمين، يدعي أنه هو الخالق والرازق، تعالى الله عن ذلك. سنتكلم في هذه الخطبة بإذن الله سبحانه وتعالى عن الفتن التي ستظهر على يديه، وسنتكلم عن الخوارق التي ستبدو بين يدي ظهوره على الناس. نتكلم عن خروجه أولا، من مغيث المسيح الدجال وماني مكان خروجه ومدة لبثه، نعتمد في ذلك على ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الحاكم في مستدركه والحديث في صحيح الجامع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق، الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، مشرق الجزيرة العربية في بلاد قناة خراسان، يعني جسن أفغانستان بإيران بروسيا، مشان قناة خراسان زيد غيفوت المسيح الدجال، بداية خروجه من هذه الأرض. إذا برنسلة الجن يدعي الألوهية، وبنسل بعض الخوارق، بعض الأشياء التي قد لا يصدقها أحدنا، يبنس من تلك الأرض أن استنسن إلا المسيح الدجال، استنسن أن ذاك الرجل هو الذي حذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الظهر النص الحقيقي يمثل من وفوه النص الحقيقي خمي غايفه أدياد وخي مثل من ما حد أثني فتن ما حد أثني حارب أدفه بيجمشان جار العراق سوريا. نعم جاء العراق سوريا كما صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني المسيح الدجال، إنه خارج خلة بين العراق والشام. أدفه كجل البلدة جاء العراق سوريا جاء العراق الشام، فعاف يمينا وعاف شمالا، أدفت شمالا ويمينا، لا يترك أرضا لا يترك أرضا إلا فتنا أناسها وسكانها، بل ويعيف، بمعنى أنه ذبت ذي الأرض ذي الثمار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا، اتاز زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم انثبت، اتاز المؤمنين ذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذي زمن فتن ذي الملاحم أنه اثبتن اثبتن خطاب الله سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه الفتن إلا اختبارات تزلزل قلب المؤمن، لكن وجش المؤمن غاطش الثقة بالله سبحانه وتعالى، متوكل على الله عز وجل لإيمان سبب نكد الدنيا قبل ما تظهر المسيح الدجال التوجذات التوجذي فتن ميزي بكثرة العبادة بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى إطفال بن محمد صلى الله عليه وسلم للسنة النس وانتا وخذ تخلي ربي سبحانه وتعالى في الدنيا، بل أثبت ربي سبحانه وتعالى أمام هذه الفتن فاثبتوا عباد الله. ننسي رسول الله صلى الله عليه وسلم سقسان في جنس السؤال أننا وما لبثه في الأرض، مش غايتم دي ثمار مش حاغ يفتد دي ثمار، وما لبثه في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم 40 يوما، 40 يوم يغايك ذي الدنيا يا ذي الأرض ذي ثمار، 40 يوما مش تحسب يوم كسنة. لا إله إلا الله، هيج النهار زمن المسيح الدجال أديك عام زمن، يعني ذيس عام هيج النهار أمتوار المسيح الدجال ذيس عام يكمر. سبحان الله، النهار والثنين المدة النفس أمشها، ويوم كشهر ويوم كجمعة، والثلاثة النهار من المدة النفس فيما نستمر أسبوع، ويوم كجمعة. لا إله إلا الله، صلى الله يثبتنا ويجنبنا فتن ما ظهر منها وما بطن. اليوم الأول كسنة عن يكبر سبحان الله، رضاك صحابي غاد جاء الحر خل عبادة ربي سبحانه وتعالى خذين خل الإسلام رغم الفتن من ذلك كان في الصلاة. يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنا تكفينا فيه صلاة يوم، بمعنى النهار جنا معا أنفض 5 صلوات وهم تكفينا فيه صلاة يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا أقدر له قدره، أقدر له كحساب أقدر له قدره، والجنبوذ النعمي 5 صلوات فقط ولكن قد الحساب وقدروا له قدره، قدروا لهذا اليوم الذي كسنا والذي كشر والذي كأسبوع قدروا له قدره. سبحان الله، يوم كسنا كني وتخيل يمثل من نهار نمش حق الضجن صلوات حتى تعلموا شدة الفتنة بغيرين ذي من المسيح الدجال. العالم ذي بدري كمر من فوش تتبدر، ولكن غير فتن الفتن إلا عباد الله المؤمنين المسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي وليس أتباع الدجال. فاطل يوذن بل غالبيا يوذن وطفان أذار في المسيح الدجال من فينا سبينا خينا محدون سيد زيتن بين هؤلاء الأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تحدث فيما أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، أصبهان من إيران، من أصبهان 70,000 يهودي. ممن؟ لأنه ذين غاطنش العقيدة أن المسيح الدجال ثمن الزيت نين وذين ثمن المسيح الدجال وأنه بارك المسيح الدجال. قال أنه المسيح الدجال بالملك النخل، أي الملك مذين. ثم لغاية فوق المسيح الدجال أثنى فان شين ما حن أن حكم العالم يكمل. ثاني تديش العقيدة قد غاطن ثمن الزيت وذين حد لا. نعم المسيح الدجال بالملك مذين، ترجى المسيح الدجال بفارق الصبر. فتنة عظيمة ستكون يا عباد الله. متى المسيح الدجال رغم أنه سيعيث في الأرض يمينا وشمالا لم يدخل مكة والمدينة. وإذن ما ديات مكة والمدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بلد وجش ثمار إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليها ملائكة صافين، يعني احداد المدينة بمكة ملائكة حصان تحرسها فينزل بالسبخة. يعني المسيح الدجال أبيض غيج مشان سبخة. ما معنى السبخة؟ سبخة دي اللغة صماخ تنجح وتصمم. وفعلا لحد الآن ذين يصاف تمورة حوالي المدينة ليتنجح أبيض ضمن المسيح الدجال من غيوض المدينة من غيوقن حتى فترجف المدينة 3 رجفات. أتنزل ذلك عجل الزلزال بالمدينة ترجف 3 ثيموان، ترجف 3 رجفات، يخرج إليه كل منافق وكافر فيخرج إلى الدجال تنفي خبثها. أتنفى المنافقين بالكافرين ويبقي من المدينة إلا نفس مؤمنة. هذا من حب الله سبحانه وتعالى لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى الفتن، فتن المسيح الدجال من عنده. قالوا: وما إسراعه في الأرض يا رسول الله؟ مش حيغى ينزل في الأرض سرعا في الأرض. قالوا: وما إسراعه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح. همزة الشدة تطمئ، همزة الشدة تطمئ. مشي الفتنة الثانية المسيح الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح في مسلم من حديث حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا أنا أعلم بما مع الدجال. قال شفناه من غفر الدجال: معه نهران يجريان. المسيح الدجال كيس اثنين خضران. نعم معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض. إخدام المسيح الدجال ثمن ضد ثمن ليش مرر، والآخر رأي العين نار تأجج. إخدام غني تمسي حسي الوصية في محمد صلى الله عليه وسلم: فإما يدركن أحدكم فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطفئ رأسه فيشرب منه. هذه رح إخزاني لجف نفسي هذه باللعب الطوي النس، فإنه ماء بارد. والنقد الحقيقة نفسنا ظن يوم النس النغني إخزان النغني الحقيقة النس تمسي والعياذ بالله. مريرو حشوم سر مسيط غير دوامان أثير تمسي والعياذ بالله. فتنة عظيمة شخص ظل إخزان في الطوي النس نيني أفران مش مرد غاشش اليقين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متأكد زيد أسافر في خزامي المسيح أسافر بإذن الله دانا تنظر يقينا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة الثالثة المسيح الدجال. قال الخوارق المعجزات ما يمي استعانته بالشياطين، تعاون الشياطين والعياذ بالله الجن الكفرة تعاون المسيح الدجال كما جاء في صحيح ابن خزيمة. والحاكم في مستدركه والحديث في صحيح الجامع عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته، يعني ذي الفتن المسيح الدجال، أن يقول لأعرابي، الأعرابي تحضر كنفه، نزلهم دير كنفه، أن يقول لأعرابي: أثني أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ مرت الدار باباش بيماش موتن طبعا، مرت الداخل هذا يتمرد أنه شطار بيماش. فيقول الأعرابي: نعم. فيتمثل له شيطانان، هذا كان اثنين جنون، اثنين شياطين، هذا تمثل الصور الصورة باباس بيماس أغذة الغوى عربية، هذا يسمي إخزار، إخزار شو الباب وذيما موت القتل 15 20 سنة يبعثي وارث المسيح الدجال، إذا وارث ربي. فيقولان له: يا بني اتبع أمس فارس قوضات بنش، فتنة عظيمة نسأل الله يسلمنا منها، اللهم سلمنا منها. ويتمنى حد أنه يدرك الزمان المسيح الدجال أثنق الإيمان والإيمان لا يا عبد الله الإنسان أدي اكتار العافية السلامة للدين، بل أستجبن أستجبن المسيح الدجال حيوانات، بل ولد الجماد ظهره أدي استجب أدي قاري المسيح الدجال كما جاء في مسلم من حديث النواس بن سمعان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي أن المسيح الدجال يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، أي راح القوم أثني دعاتني القنش ضاربي أثمنا أستجبا فيأمر السماء فتمطر، هذه أمر السماء أجنة سنضرق دي أمضار فتمطر والأرض فتنبت، ويمر على قوم لا يؤمنون به ولا يستجيبون له، وإذا استمن شد كفان فذي وقعتني وقعيش من جفاف، إلى أن الله سبحانه وتعالى لهم نشر صبع المؤمنين صبع السنين لذا فتنة ذوام بالمسيح الدجال ويأمر الأرض، هذه الله صمت بذخرة بذخرة بخور دوها أتي الله فتخرج كنوزها السفر الكنوز السفر الذهب والفضة فتتبعه كيعاتيب النحل، كل من الذهب والفضة أضفات المسيح الدجال أم زيدوا. نعم ضيف فتنة المسيح الدجال، من بين هؤلاء المؤمنين رجل بل شاب، شاب مش الشاب خسنا بن محمد صلى الله عليه وسلم، نعم خسنا يحفظ الأحاديث بن محمد صلى الله عليه وسلم غاص العلم خمنه السلف الصالح رضي الله تعالى عنه في البخاري في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الدجال، يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، محرم سيور أنه المسيح الدجال محرم خاتم كذا المدينة، فغض بفغجن الشاب أنت من خير الناس إيمانا أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله في الثبات والإيمان أتني وشك الدجال كن غراب إلى حديث بن محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذي تغوي، نعم يقول: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيسلح فيقول: خذوه فشجوه، أبي أمواثوثا الموت أبي شذا، فيأتي بالمنشار أبي أودي بالمنشار فيقطعه أثيق أثيقا مسيح الدجال الذي فاق الشاب بخصني، ثم أبي ويا المسيح الدجال جاء النصف الأول والنصف الثاني أبي وجعله أبي راح شد يعقل ما حد يوذن تأكدنا أنه يفاق اثنين، ثم يقول له: عد كما كنت، عقب مش توغى، فيرجع الشاب يلتصق الدين يمزواره يلتصق بالنصف الثاني ويرجع فيكلمه أثني المسيح الدجال يورخ ثم نذي لنش ضاربي ثم نذي، فيقول هذا الشاب المؤمن: والله ما زدت فيك يا إلا يقينا، ثاني تأكد ازاي أنه شك المسيح الدجال يقين أنه فعلا شك، قي إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم خجل الشاب السوق كذا وكذا بمتاب النشر جاء الدجال اللي يغسل المسيح الدجال ربي يحفظه تغلي المرة الثانية. فلا يمكن المسيح الدجال تحفظ ربي سبحانه وتعالى أبي يحفظ الشاب المؤمن من أذى المسيح. إذا فتنة عظيمة مصيبة إن لم يثبت المؤمن على إيمانه ويقينه أن هذا المسيح الدجال. إذا كيف يحفظ المؤمن؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى أن تسور خنغين غن المسيح الدجال ألا وهو عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أخذ نسور إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.